السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين فيها وتنشر الدواوين خالدون فيها وتنشر الدواوين. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وتنشر الدواوين. يكفي. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال قبل هذا: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مما سيكون يوم القيامة نصب الموازين، تنصب الموازين، الله جل وعلا ينصب الموازين لعباده. والموازين هذه توزن بها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خسر. توزن بهذه الموازين السيئات والحسنات، فمن ثقلت حسناته أفلح، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خسر. والموازين جاءت مجموعة في بعض الآيات وجاءت مفردة، ميزان، فهل هي موازين بعدد العباد أو موازين بعدد الأمم، لكل أمة ميزان، أم هو ميزان واحد لجميع الخلق؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، حيث جاء لفظ الجمع في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فجاء في هاتين الآيتين وفي غيرها من الآيات جمع الموازين. وجاء في الحديث الصحيح إفراد الميزان في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، ميزان مفرد. لذا قال بعض العلماء إنه ميزان واحد لجميع الأمم، وكل واحد توزن فيه أعماله. وقيل إنها موازين جمع بعدل، ويجيب هؤلاء الذين يقولون هو ميزان واحد عن جمعه في الآيات بأنه باعتبار الموزونات أو باعتبار عظمه. وقال آخرون هي موازين للأمم، لكل أمة ميزان. وقيل موازين للأفراد، لكل فرد ميزان. والله أعلم بما هو عليه، ولا يضير الاختلاف في هذا، لأنه لا يؤثر على عقيدة المسلم. فورد الجمع في آيات وورد الإفراد في أحاديث صحيحة. ثم الوزن على ماذا يكون؟ لا شك أن الوزن حاصل، وهذا لا إشكال فيه ووارد في القرآن، لكن هل الوزن للأعمال أو الوزن لصحائف الأعمال أو الوزن للأشخاص أنفسهم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. فالذين قالوا الوزن للأعمال، يقال لهم الأعمال مثلا صيام، كيف يوزن؟ صلاة، كيف توزن؟ يقولون نعم، يجعل الله جل وعلا الأعراض ذوات وأجرام، يجعل الصيام من الأجرام جرم، ويجعل الصلاة كذلك، ويجعل الصدقة كذلك، وهكذا. فالوزن للأعمال يحولها الله جل وعلا إلى أجرام توضع في الميزان، كما جاء في الحديث إذا تصدق المرء بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم. ومن صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن شيعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين. فالله جل وعلا يحول هذه الأعمال إلى ذوات وأجسام فتوزن في الميزان. وقيل الوزن لصحائف الأعمال، توزن الصحائف وتكون ثقل الصحيفة بحسب ما سجل فيها من العمل. وهذا جاء في حديث صاحب البطاقة الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال لها أتنكر منها شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقال له ألك عندنا شيء؟ فيقول لا. فيقال له بلى عندنا لك حسنة. فتحضر له بطاقة مكتوب فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينصب لها الميزان، فيقول يا ربي وماذا تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة لأنه لا يعدلها شيء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الحديث دل على أن الوزن يكون للبطاقات والسجلات التي كتبت بها الأعمال الصالحة. وورد وزن العبد نفسه، هو نفسه يوزن ويثقل ميزانه أو يخف ميزانه، كما قال جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يستشهد به على وزن العمل، أن العمل يوزن نفسه. ووضع الرجل في البطاقة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يجتني سواكا من شجر أراك رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه دقيق الساقين، فجعلت الريح تحركه، تحرك ساقيه خفيف، فهو رضي الله عنه قصير وضعيف البدن، حتى انه يقال انه بطول الرجل الجالس طويل القامة، الرجل الجالس طويل القامة يكون بطول عبد الله بن مسعود وهو قائم رضي الله عنه وارضاه. فجعلت الريح تحرك ساقيه، ويتعجب الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه وتعجبوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرف تعجبهم مما تضحكون، يريد أن يخبرهم عليه الصلاة والسلام، قالوا من دقة ساقيه، دقيقتان. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. حلف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لو لم يحلف فأخباره كلها صدق عليه الصلاة والسلام. فقال والذي نفسي بيده، من هو؟ الله جل وعلا. لهما أي ساقاه أثقل، لهما في الميزان أثقل من أحد. جبل أحد معروف، الجبل الذي في شمالي المدينة، جبل عظيم. فهذا الحديث دل على أن الرجل نفسه يوزن، ولا منافات، قد توزن الأعمال وتوزن الدواوين المسجل فيها الأعمال الصالحة وقد توزن يوزن البدن، وقد يكون لبعض الناس الوزن كذا ولبعض الناس الوزن كذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أنه يوضع في الميزان وساقاه أثقل من أحد. ولهذا جمع بعض العلماء رحمهم الله بين هذه الأقوال بقوله أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس، يعني العمل يوزن وهو مسجل مدون في الصحائف، ويبقى بعض الناس يميزهم الله جل وعلا فيوزنون مع أعمالهم لزيادة الثقل. ودام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع صغر جسمه وقصر قامته وخفة جسمه أثقل في الميزان من جبل أحد. فالواجب علينا الإيمان بالموازين وأن الأعمال توزن ويحصل الوزن، فمن ثقلت موازينه أفلح ومن خفت موازينه خسر، وسواء كان الوزن للأعمال أو للدواوين التي تسجل بها الأعمال أو للذوات نفسها للأشخاص أنفسهم، فالميزان حق ولا بد من وقوعه، وقد أخبر الله جل وعلا به في كتابه العزيز، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. والوزن أهوى للمؤمنين والكفار أم للمؤمنين فقط دون الكفار؟ لأن الكفار لا أعمال لهم صالحة توزن. قيل الوزن عام للمؤمن والكافر، فالمؤمن توزن أعماله حسناته وسيئاته، والكافر توزن سيئاته ويقرر بها، ولا حسنة له تبقى في الدار الآخرة، لأن ثواب الآخرة مقتصر على من آمن بالله واليوم الآخر، أما من لم يؤمن فلا ثواب له في الدار الآخرة إطلاقا، وإنما يجازى على أعماله الصالحة التي تصدر منه في الدنيا، يجازى عليها في الدنيا، يعطيه الله جل وعلا ثواب عمله بالصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك من ثواب الدنيا، يعجلها الله جل وعلا له، لأن الله لا يضيع أجر من عمل صالحا. والكافر قد يصدر منه عمل صالح ينفع المؤمنين، عمل يتعدى، أما العمل القاصر عليه فهذا لا فائدة فيه، لأنه لو صلى أو صام بدون إيمان لا ينفعه، لكن قد يتعدى منه عمل يكون منه صدقات أو نفع في جاهه أو شفاعة أو نحو ذلك ينتفع بها مسلم، فيعجل الله جل وعلا له ثوابه عليها في الدنيا. وقيل قد يثاب على العمل الصالح الذي يعمله في الدنيا المتعدي نفعه، ويبقى عليه عقاب الكفر لا ينقص، لأنه يختلف، كافران كافر مؤذي ومتسلط على عباد الله، وكافر في نفسه لكن لا يؤذي أحد. لا شك أن عذابهما في الدار الآخرة غير مستوي، فمن هو متسلط على عباد الله يسلط الله عليه العذاب أكثر، ومن كان في الكفر فقط فله عذاب كفره. والقول الثاني لبعض العلماء رحمهم الله أن الوزن خاص بالمؤمنين دون الكفار، فالكفار لا توزن لهم، لا توزن أعمالهم، وإنما يقررون بها ويعترفون بها ثم يعذبون عليها في النار. اقرأ. قال الشارح: وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.